بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا مقبولا محضيا عندك يا عفو يا كريم. هذا المجلس 78 بعد 300، وهذا كتاب المنثورات والملح، وهذا الباب الذي نحن وإياكم نتفيأ ظلاله فيما أعده الله نعيما وثوابا وكرامة لأوليائه في جنانه، نسأل الله الكريم بوجهه العظيم يجعلنا منهم. نعم، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين والمسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة عود الطيب، أزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم عليه السلام 60 ذراعا في السماء. متفق عليه. وفي رواية للبخاري ومسلم: آنيتهم فيها الذهب ورشحهم فيها المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلوبهم قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. الله أكبر، الله أكبر. نسأل الله الكريم الواسع من فضله. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين في وصف النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة وذكره طرفاً من نعيمهم فيها، فقال: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر، أي على هيئته وعلى شكله في إضاءة وجوههم ليلة البدر. وفيه أنهم يدخلون الجنة زمرا، كما ذكر الله ذلك في آخر سورة الزمر، أنهم يساقون إلى الجنة زمرا. والزمرة الثانية على هيئة كوكب دري أشد ما يكون إضاءة، أي دون القمر، مثل لا شفت الآن في السماء كوكب الزهرة أو نجمة الصبح، أشد ما يكون إضاءة. الجدي والثريا والجوزة في مقدمها ومرجلها رجلها، والسويبع بنات نعش فيها خفاء، وأقل منها كذلك سهيل اليماني، لكن كواكب ونجوم السماء تتفاوت درية أي إضاءة. هذا تفاوت أهل الجنة فيها بتفاوت منازلهم المبني على تفاوت أعمالهم وإيمانهم. وقد أرشدنا صلى الله عليه وسلم وحثنا شفقة منه علينا: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه عرش الرحمن، وقبب بيده هكذا عليه الصلاة والسلام. وصفاتهم أنهم لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يتفلون، والتفال من المخط، وإنما يرشحون رشح المسك، طيبهم الألوة وهو العود الأزرق، لكن عود الجنة غير عود الدنيا. قال: وفي هذا فضل التطيب بالعود، وكان عمر رضي الله عنه أوكل إلى رجل من التابعين يقال له عبد الله المجمر يتولى تجمير المسجد وتبخيره، وابنه نعيم بن عبد الله أحد الرواة، رواة الحديث في الصحاح وغيرها، وأن هؤلاء في الجنة على خلق واحد، خلق أبيهم آدم طوله 60 ذراعا وأعمارهم 33 سنة في عنفوان الشباب، لا تمايز بينهم لا في الأعمار ولا في الأجسام، هذا في الأمر الظاهري، كذلك في الباطن لا اختلاف بينهم ولا تباغض ولا تشاحن، قلوبهم قلب رجل واحد، أي في غاية ما يكون فيه من الهنأ والطمأنينة وزوال دغائل النفوس وسخمها وحظها. وهذا قول الله جل وعلا: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. للواحد منهم، وهذا لأقلهم، حوريتان، الواحدة منهما يرى مخ ساقها من وراء لحمها، من أين؟ من شدة جمالها وحسنها، وهذا من أنواع الفضل والنعيم الذي يعده الله عز وجل لعباده في الجنان. أمشاطهم الذهب، أمشاطهم يتمشطون بالذهب، وآنيتهم الذهب والفضة. شوفوا لما تركوها في الدنيا لله طواعية وعبودية عوضهم الله بها في الجنان. الخمر كم تتوق إليه النفوس، فإذا تركها المؤمن لله طواعية وعبودية يسقيه من خمرة الآخرة، لكنها خمر فيها لذة، وأي لذة من غير إنزاف العقل ولا إذهابه وتغطيته. وهذا جار على القاعدة العظيمة الشرعية التي ذكرها الله في الثواب: جزاء وفاقا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولهذا إذا دعتك نفسك يا أيها المؤمن وأيتها المؤمنة إلى معصية وإلى طاعة وإلى شهوة، تذكر ما أعد الله قبيلها لك في الجنان، فجاهد نفسك في تركها في الدنيا، وربي يعلم ذلك منك، في تركها له طواعية وعبودية وتعبدا يعوضك الله بها في الآخرة. وهذا الأمر يحتاج إلى عظيم مجاهدة، وأن لا يغتر المغتر بالدنيا وأن ينافس على الآخرة. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، يسميه العلماء بالقدر المشترك، أما الحقائق والكيفيات واللذات فشيء فوق ما يتصوره المتصور ويفهمه الفاهم ويدركه العاقل. الله لا يحرمنا ذلك بذنوبنا ويبلغنا إياه برحمته علينا، إنه سبحانه جواد كريم. نعم، أحسن الله إليك. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى صلى الله عليه وسلم ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له ادخل الجنة، فيقول: إي رب، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: ربي رضيت. فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله. فيقول في الخامسة: رضيت رب. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت رب. قال: ربي فأعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. رواه مسلم. أولئك الذين أردت ولا أردت بالضم؟ أردت، أحسن الله إليك. نعم. وسأله عن أعظمهم منزلة، قال: أولئك الذين أردت. نعم. قال: ربي فأعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين أردت غرست أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. رواه مسلم. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل الجنة خروجا منها وآخر أهل الجنة دخول الجنة، رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى، فيقول الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى، فيقول الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا، فيقول: أتسخر بي أو تضحك بي وأنت الملك؟ قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، فكان يقول: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. متفق عليه. الله أكبر. هذان حديثان عظيمان، حديث المغيرة ابن شعبة الثقفي، حديث عبد الله بن مسعود، حديث المغيرة في صحيح مسلم، وحديث ابن مسعود في الصحيحين، وهما كما جاء في حديثي أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، والأحاديث الثلاثة حديث أبي هريرة وأبي سعيد بن مسعود كلها في الصحيحين، في شأن من هو أدنى أهل الجنة منزلة، يعني أقلهم منزلة وما في الجنة ولله الحمد دني، وهو رجل يخرج من النار. وهذا دليل لأهل السنة في أنه لا يخلد أهل الإيمان في النار، إن عذبوا في النار فيخرجون منها إما بشفاعة الشافعين أو باستكمالهم عذابهم فيها على قدر ذنوبهم، فيكون آخر من يخرج منهم رجل يحبو حبوا، في اللفظ الآخر رجل من الجهنميين يخرج من النار وقد صاروا حمما فحما أسود، فيلقون في نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون كما ينبت حميل السيل، ويبقى في جبينهم أثر جهنم. يقول الله جل وعلا لهذا الذي هو أقلهم منزلة: اذهب فادخل الجنة، فيذهب فيراها ملأى، فيقول: يا ربي أخذ الناس أخذاتهم ونزلوا منازلهم، ما لي مكان؟ قال: اذهب فادخل الجنة. وهذا لا يعارض ما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه يسأل أدنى أهل الجنة ربه قبل الخروج من النار: يا ربي أخرجني من النار، فكني منها بس. قال: يا عبدي أولا تسألني غير ذلك؟ قال: وعزتك لا أسألك غير هذا. فيخرجه الله عز وجل من النار وينعم بذهاب عذابها منه، تطمح نفسه إلى الجنة، فيقول: يا ربي أسألك أن تدنيني قريب الجنة. فيقول الله جل وعلا وهو يضحك: ما أغدرك يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غير ذلك؟ ألم تعاهدني ألا تسألني غير ذلك؟ قلت: بلى يا ربي. لكن غلب عليه ما ظنه ورجاه من ربه، فيريد أن يكون عند فناء الجنة، فيقول: أولا تسألني غير ذلك؟ قال: وعزتك ما أسألك غير هذا. فإذا جعله عند فناء الجنة وإنه يأتيه من طيبها وروحها ويرى شيئا من نعيم أهلها، ينسى ما عاهد به ربه فيطمع بثواب الله، فيقول: يا ربي أسألك أن تجعلني عند باب الجنة. فيضحك ربي جل وعلا. منين يضحك؟ من غدرة عبده يعاهد ولا يفي، غلبه ظنه بالله ورجاؤه لثوابه. ما أغدرك يا ابن آدم؟ ألم تعاهدني ألا تسألني غير ذلك؟ قال: ما يا ربي، لا أسألك غير هذا. فلا يزال حتى يجعل عند باب الجنة ثم يسأل ربه يدخله إياها، فيقول جل وعلا ممتنا عليه وعلينا: ألا ترضى يا عبدي أن أوتيك مثل الدنيا وعشرة أضعافها؟ ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، قال: وذلك أقل أهل الجنة منزلة. هذا أقلهم، كمن أوتي الدنيا من أولها إلى آخرها وعشرة أمثالها. لا يعارض ما جاء في حديث المغيرة، قال: ومثلها ومثله حتى بلغ الخامسة في حديث سؤال موسى ربه، ثم قال: أوتيك مثلها مثل الخامسة وعشرة أضعافها، أي 50 كملك ملوك الدنيا. كل ذلك من باب التهويل والتعظيم لهذا النعيم الذي يجده أقل أهل الجنة فيها. الله لا يحرمنا ذلك بذنوبنا. فقال: يا ربي، وما شأن أعلاهم في الجنة منزلة؟ قال: أولئك الذين أراد الله منهم التوحيد والإيمان فحققوه لله في قلوبهم. ترجم الشيخ محمد في كتاب التوحيد بابا قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. أولئك الذين أراد منهم التوحيد والعبودية وكمال الذلة والخضوع والانكسار والعبودية له، غرست كرامتهم بيدي. ولهذا خلق الله آدم بيده، وغرس جنة عدن كرامة لعباده بيده، وكتب التوراة لموسى في الألواح بيده. فلهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا جاء في نعيم الجنة عموما، وجاء أخص منه في نعيم هؤلاء الكمل في الجنان. شأنهم التسبيح بكرة وعشية، تعظيم الله جل وعلا لما أكرمهم بهذه الكرامة وأنالهم هذا النوال وأسبغ عليهم بهذا النعيم. إذا مر ذلك على قلبك يا عبد الله وأنت يا أمة الله، ألا يزهدكم هذا في الدنيا؟ ألا يجعلكم تحتقرونها وتزدرونها؟ وتعظم قلوبكم بهذا الثواب وترجوه من ربكم الوهاب سبحانه لا إله إلا هو؟ وهذا يتأتى بإيمان صادق وعمل صالح يؤيد هذا الإيمان. نسأل الله ذلك بفضله ومنته وكرامته، نسأله ذلك بوجهه الكريم لنا ولكم ولجميع المسلمين. نعم، أحسن الله إليك. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. متفق عليه. لا إله إلا الله، هذا من نعيم الجنة أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري اليماني رضي الله عنه وعن الأشعري وعن سائر الصحابة والقرابة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن في الجنة خيمة طولها في السماء 60 ميلا. هذا على جهة التقريب، وعلى جهة إفهام المخاطبين، له في من لؤلؤة مجوفة، ما بعمدان مثل خيام الدنيا، وهي من لؤلؤة جوفت له كمالا وإنعاما من الله عليه. له فيها أهلون يطوف عليهم من الحور ومن أهله في الدنيا، من سعتها وطولها لا يرى بعضهم بعضا. هذا يجعلنا نزدري ما في الدنيا، إذا أقبلت في الدنيا على المخيمات، الخيام أمهات عواميد ولا الأوروبيات؟ شدك انتباه الخيمة اللي فيها 20 عمود صواوين، هذه خيمة من خيام الجنة، حور مقصورات في الخيام، طولها في السماء 60 ميلا. طيب كم عرضها؟ إذا كان في السماء 60 ميلا في ارتفاعها، عرضها أوسع، وهي من لؤلؤة مجوفة. ولما جاء جبريل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بشره بشارة لخديجة، أقرأها السلام، قال: وبشرها ببيت في الجنة من قصب، أي من لؤلؤ، لا تعب فيه ولا نصب. هذه البيوت التي يجب أن نحرص عليها، والخيام التي ننزلها. أقبل الوسمي، أقبلت معه الكشتات والتجهيزات وشراء الخيام والفرش بالأموال. تبي الخيمة اللي ما تفنى في الجنة، تبي القصر والبناء الذي ما يهدم ولا يبلى في الجنة، تبي الثياب التي ما تقصر عنك ولا تبلى في الجنة. والله يا أيها الجمع الكريم، لو أننا نهتم لآخرتنا مثل اهتمامنا لدنيايا، ما نقول ما هو أكثر، لو أننا نهتم لآخرتنا كاهتمامنا لدنيانا لصلحت لنا دنيانا وآخرتنا، لكن نفوسنا غلبتنا وأهواؤنا أردتنا وشياطيننا أضلتنا والدنيا أوبقتنا. إلى الله نشكو ضعفنا وقلة حيلتنا، الله المستعان. نعم، أحسن الله إليك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 سنة ما يقطعها، متفق عليه. ورواياه في الصحيحين أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: يسير الراكب في ظلها 100 سنة ما يقطعها. وهذا من نعيم آخر في الجنة في أشجارها، يخبرنا به صلى الله عليه وسلم لنؤمن به أولا تصديقا به وإيمانا، وتتوق نفوسنا إليه ثانيا فنعمل لأجله. إن في الجنة لشجرة يسير فيها الجواد المضمر، أي المعود على الركض، يشتد 100 سنة لا يقطعها. هذه طوبة، هذه شجرة طوبة، وطوبة يراد بها أمران: الجنة لأن الله طيبها وأطابها لعباده، وهذه الشجرة التي شجرة عظيمة طولها يمضي فيها الراكب على أشد ما يكون من ركاب الدنيا 100 سنة لا يقطعها. الناس لا منهم رحلوا للبر في الحر، رأوا طلحة يلا تسد السيارة فرحوا بها، فكيف وهذه في الجنة طولها 100 سنة في ظل ظليل، وهو من تفسير قول الله جل وعلا: وظل ممدود. هذه الشجرة وأمثالها، هذه أشياء وأحاديث ذكرها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيما أعده الله لأهل الجنة. أما حقائقها وكيفياتها ونعيمها فلا تدركه العقول، لا تدركه، وهي مخلوقات، ومع ذلك فهومنا وعقولنا مهما بلغت ذكاء ودقة وفراسة لا تبلغها. إذا كان هذا في مخلوق مع مخلوق، حنا مخلوقين والنعيم في الجنة مخلوق لا ندركه، فكيف تطمح طمح الطامحين إلى إدراك كيفية صفات الله وكيفية أسمائه وكيفية ذاته جل وعلا؟ الشأن فوق مستوى الأفهام وفوق مستوى العقول. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك اللهم بوجهك الكريم وباسمك الأعظم نعيم الجنة الذي لا يحول ولا يزول. اللهم أنزلنا منها المنازل العلى، اللهم أورثنا عليين واجعلنا فيها إخوانا على سنن المتقابلين. نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. اللهم أوردناها بغير حساب ولا عذاب. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك يا ربنا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونستعيذ بك ونستجير بك مما استعاذك منه عبدك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وذرارينا وأزواجنا وولاتنا ولجميع المسلمين، إن ربي سبحانه وتعالى أكرم مسؤول وهو جل وعلا أعظم مرجي مأمول، والحمد لله رب العالمين. سم جزاك الله خير شيخنا. في أحد المستشفيات طلبوا الإمداد بالجراحين، فيقول الطبيب كان من ضمن الذين أعالجهم شاب ذهب سكره قليلا. سكران يعني هو كان سكران؟ كان سكران. يا الله مقسوم خير. ها وش السؤال؟ السؤال يا شيخ يقول إني سألته قلت ما هذه الضجة يعني؟ قال كان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا أقصد ما موقف هذا الشاب في هذا الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم. الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام له جانبان، جانب إيماني ويا سعد صاحبه، وجانب تعصبي عصبية ما له منها أجر، ما له منها أجر. فالجانب الإيماني الذي ثاره وأغاظه من نال من رسول الله ولو كان متلبسا بالكبيرة وبالذنب فغار، فإن الله جل وعلا لا يخيب عمل هذا. أما إذا كان الانتصار للنبي حمية محض حمية ما له أجر بل عليه وزر. وش الدليل يا عثمان؟ الدليل ما جاء في الصحيحين لما تبايع مسلم ويهودي في السوق، البضاعة لليهودي والمسلم الشاري، تكاسر في قيمتها فقال اليهودي لا والذي فضل موسى على البشر لا أبيعها إلا بكذا، غار هذا المسلم، قام وصكه صكه الطمة. فجاء اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا من صنيع هذا المسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى ابن عمران، لا تفضلوني على موسى ابن عمران، فإني يوم القيامة أفيق أي من صعقة، وإذا موسى باطش يده بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم أنه جوزي بصعقة الطور. من أفضل، نبينا ولا موسى؟ قطعا نبينا أفضل، لكن لما كان باعث التفضيل لنبينا على موسى الحمية والعصبية نهى عنها نبينا عليه الصلاة والسلام، نهى عن ذلك والله أعلم. نعم سم. ها أي أي يقول أدركت الجماعة في التشهد الأخير ثم لما سلم الإمام سمعت بجماعة أخرى أقيمت، فجعلت صلاتي نافلة ركعتين وذهبت أصلي مع الجماعة الثانية. فعلك لا بأس، ونرجو لك أنك أدركت الجماعتين والله أعلم. نعم لا نقبل إلا اليد اليمنى. أي نعم تفضل. الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام في الإيمان هو بتصديقه حقا، بتحقيق معنى الشهادة بأن محمد رسول الله، تصديقه فيما أخبر، لا يطرأ عليك أي تشكيك في كلامه، وطاعته فيما أمر، لا يطرأ عليك ماذا؟ أنك تعصيه وتقدم هواك عليه، وأن تجتنب ما نهاك عنه وزجر. فرابعا، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع. ومن حب النبي صلى الله عليه وسلم الصادق تعلم دينه وسنته والعمل بها، لا نكن ممن يدعي شيئا ويخالفه بفعله، هذا ما صدق في دعوة، ما صدق في هذه الدعوة التي يدعيها. فحب الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو بدعوة، والانتصار له ليس مجرد دعاية ومقالات وهياط، وإنما قول يصدقه الفعل، والله أعلم. سم، نعم نعم. يقول: ما الجمع بين أول من يدخل الجنة هو عليه الصلاة والسلام وبين ما جاء في حديث بلال رضي الله عنه؟ ما هو حديث بلال؟ أنه قدم على النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا بلال، سمعت خشخشة عليك في الجنة، فما تصنع؟ فأخبره أنه ما توضأ وضوءا إلا وماذا؟ وصلى إثر وضوئه ركعتين. لا يتنافى هذا مع أن أول من يدخل الجنة هو نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا إخبار بالمستقبل، فإن أهل الجنة يتوافدون عند بابها، يتجمعون عند بابها، فلا يدخلون حتى يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم فيأخذ بحلقة باب الجنة فيستأذن ويشفع إلى ربي بدخولها، فتقول الملائكة: بك أمرنا أول ما نفتح، ثم تفتح مصاريع أبواب الجنة انبرهجة، لكن ما تشفع عليها السوافي، سوافي في الدنيا، ما بين المصراعين مسيرة 40 سنة. الله يجعلنا وإياكم من أول الوالجين فيها مع نبينا عليه الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين.